بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم فكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، والكافرين عذاب مهين. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات يقيم الحجج على بني إسرائيل في تناقض أقوالهم، لأنهم ادعوا الإيمان وادعوا أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، وادعوا أنهم أحباء الله فلا يعذبهم الله عز وجل. ويقول سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: ولما جاءهم كتاب من عند الله. وجه الربط بين هذه الآية والتي قبلها ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف، هنا الشاهد، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. لما ادعوا أن قلوبهم عليها أكنة أو خلقت لا تفهم ولا تفقه ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن الله سبحانه وتعالى أن بل أضرب الله عز وجل على مقاله أبطلها، فقال: بل أنتم ملعونون. وسبب اللعنة الكفر، فذلك هو الذي منعكم من فقه وفهم ما يقوله هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن الله عز وجل عدم تناقضهم في أنهم ادعوا أن قلوبهم غلف، فقال: ولما جاءهم كتاب من عند الله. كتاب المعني به الكتاب الكريم المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا القرآن. ولما أصلها حرف، تجزم الفعل المضارع إذا دخلت على الفعل المضارع، وسنتكلم عنها الفرق بينها وبين لم إذا وصلنا إليه في موضعه. هنا أصلها ظرف، فهي اسم ليست بحرف، والقصد منها يعني ربط جملة بجملة، تربط جملة بجملة. فقال: لما جاءهم كتاب من عند الله كفروا به. فنعرف الجواب: اسم لما الجزء الذي هو الأول الرابط الأول مجيء الكتاب إليه، وصف الله عز وجل هذا الكتاب بوصفين، قال: لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. كتاب منكر، أي لم يعرف، لم يقول لما جاءهم الكتاب، ولم يقول لما جاءهم كتاب الله، إنما قال: لما جاءهم كتاب. والتنكير يراد به عدة معاني، من معانيها في هذه الآية الكريمة التعظيم. يقول: جاءني رجل في الدار، وقد تعني به عظيما فتنكره. وإن أردت احتقارها تقول: جاءني رجل، أي عادي من الناس، وفي الغالب لا يتظاهر الإنسان ويتفاخر بمجيء رجل إلا لتعظيمه. الله عز وجل قال ولما جاءهم أي كتاب عظيم. والجمل إذا جاءت بعد النكرات تعرف صفات، أيما نكرة جاء بعدها جملة تعرف صفات، وإذا كانت الجمل هذه بعد معارف تعرف أحوالا. فالجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. ما الغرض من هذه الصفة؟ التوضيح والبيان. كتاب النكرة جاء الجملة بعدها من عند الله مصدق لما معه، فجملتان أتتا بعد نكرة فتعرفا صفاته. والصفة الأولى أنها من عند الله، والصفة الأولى لكتاب الله أنه من عنده سبحانه وتعالى. قال جاءهم كتاب، لم يقولوا لما جاءهم كتاب الله، قال جاءهم كتاب من عند الله ليبين أن هذا الكتاب من حضرته سبحانه وتعالى لا من غيره، إنما هو كلامه المقدس. ثم قال مصدق لما معهم، أي أنه مقر ومهيمن ومبين لما معهم في التوراة من صفات هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من توحيد الله عز وجل ووحدانيته. فأتى بصفتين، أنه من عند الله وأنه مصدق غير مناقض لما معهم من التوراة. ما كان من عند الله لا بد أن يكون مصدق، لأن ما عند الله لا يتناقض. فما معنى هذا التأكيد هذه الصفة الثانية؟ فقال يبين لهم أن هذا لما كان كتاب من عند الله حق منزل وفي نفس الوقت لا يخالف ما عندهم فهو أدعى إلى قبوله وأدعى إلى الاستماع إليه والاستجابة إليه، لكن مع ذلك أعرضوا فاستمعوا إلى قوله سبحانه وتعالى. فلما جاءهم من عند الله كتاب، فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. هذه الجملة إما حالية أو اعتراضية، أي والحال إذا اعتبرناها حالة، والحال أنهم كانوا قبل نزول هذا الكتاب إذا حاربوا الكفرة من مشرك العرب قالوا سيبعث الله نبيا كما هو موجود عندنا في التوراة، وقد أضل زمانه وسنقتلكم قتل عاد وثمود، أو أنهم يقولوا اللهم أظهر هذا النبي حتى نقاتل معه فنقتل أعداءنا. هذا معنى يستفتحون، أي يطلبون الفتح، يطلبون الفتح، والفتح هو النصر. وكانوا من قبل، أي من قبل نزول هذا الكتاب، كلمة قبل من الظروف، الظروف الزمانية أو المكانية أحيانا، وهو الظرف هذا مبني على الفتح دائما، فإذا أضيف أعرب ابن على الكسر أو يعرب مكسور، يقول من قبل مجيء زيد ومن قبل إتيان عمرو، فإذا لم تضفه بني على الضم، فهنا قبل مبني على الضم لعدم وجود مضاف، أي من قبل نزول هذا الكتاب. ما الذي كانوا يفعلونه؟ كانوا يستفتحون على الذين كفروا. إذن هذه الجملة التي جيء بها حالا أو اعتراضا ما فائدتها هنا في هذه الآية؟ فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، أي أن حالهم في قتالهم مع العرب الذين حولهم كانوا ينتظرون خروج هذا النبي لأنه موجود عندهم في التوراة بصفته التي بعثه الله بها وخلقه عليها، كانوا ينتظرون خروج هذا النبي. فمن كان هذا حاله، من اعترف أنه موجود في التوراة وله صفات مطابقة لهذا الوصف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يستفتحون على الله فيه لإظهارهم على مشرك العرب، فمن كان هذا حاله فإذا خرج هذا النبي فاللازم من ذلك أنهم أقرب الناس وأولى الناس وأسرع الناس بالإيمان به، لكن لم يكن ذلك الحال. فإذا جاء بهذه الجملة لبيان تناقضهم وبيان عنتهم وجحودهم وكفرهم بالنبي. ولذا قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا. لما كررت مرتين جواب لما الأولى التي هي رابطة هي جواب الثاني، جواب الأولى هي جواب الثاني. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فجواب الأولى هو جواب الثاني، لأن قلنا لما، قلنا أن لما أداة ربط معناها مهما، يعني أداة شرط، فتربط بين جملتين، فالجملة الأولى هي جوابها والجملة الثانية جزاؤها. فالجواب الثاني محذوف التي للأولى قدر بجواب الثاني. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني أوس والخزرج لمن كانوا في قتال معهم، فلما جاءهم ما عرفوا. كلمة عرفوا، عرف فعل ماض والواو فاعل، لأنه واو الجماعة المعني به اليهود، والمفعول محذوف أي فلما جاءهم ما عرفوه. والمفعول من هو المعني بهذا المفعول؟ هو الكتاب أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ المعني به النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل إيه؟ بدلالة قوله سبحانه وتعالى: وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، أي يطلبون الفتح عليهم. عرفنا هذا؟ الآية مسألتان، المسألة الأولى يستفتحون على الذين كفروا، والمسألة الثانية فلما جاءهم ما عرفوا. لما قال يستفتحون يطلبون الفتح، ولم يقل يطلبون من الله النصر، وهنا قال فلما جاءهم ما عرفوا، ولم يقل سبحانه وتعالى ولما جاءهم ما علموا. الأولى في قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون، أي يطلبون الفتح من الله. المفسرون ذكروا أقوال، أشهرها وأصحها والتي توافق الأصول أنهم كانوا يقولون: اللهم إنك وعدتنا أن تخرج نبيا آخر الزمان وقد أضل وقته فأخرجه حتى نقاتل به أعدانا. أو كانوا يقولون لمن يقاتلون من الأوس والخزرج: سيظهر نبي قد حان وقته وسنقتلكم قتل عاد وثمود. قاله أبو العالية وهو الصحيح وهو الصواب. فهناك قول آخر أنهم كانوا يقولون: اللهم إنا نستفتح بنبيك أحمد صلى الله عليه وسلم فانصرنا عليه، فيقاتلونهم فينتصرون. هذا القول غير صحيح، لم يعهد من اليهود أنهم إذا قاتلوا المشركين انتصروا. الله عز وجل ضرب عليهم الذلة والمسكنة، فكانوا دائما في ذلة وخسران وانكسار، لم يكن قط انتصروا. عرفنا هذا؟ فإذا كانت لهم انتصارات حالية فبعهد من الله وحبل من الناس، وقلنا هذا فيما قبل. أما لم يعهد في التاريخ أنهم انتصروا على العرب، هذا القول باطل من وجهين: الأول أنهم لم ينتصروا قط على أحد، الأمر الثاني أن الله عز وجل من دعاه واستفتحه وطلب منه وتوسل إليه بذوات مخلوقين، فإن هذا جائر في الدعاء وتعد في السؤال، والله عز وجل لا يقبله. فكيف ينصر اليهود وأنهم طلبوا شيئا ليس من عمل؟ من أراد الله قبول دعوته فليدعه بعمله الصالح، أو يدعه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فلا يصح أن يستنجده بمخلوق ولا يتوسل إليه بمخلوق أيا ما كان. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس ليقرر هذا الإيمان في القلوب، وليذب عنه أي وسيلة وخدش لا توصل إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس، ولا يقول واحد ولا يقول صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا خرج أحدكم من الصلاة فليقل اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. حق السائلين عليك على فرض صحة هذا الحديث لم يعني به حق السائلين عليهم أي ذواتهم، أي أن فلان سأله الطاعة وفلان سأله الجنة وفلان سأله درجة معينة فلا نسأله بذات فلان السائل، هذا لا يصح، لم يرد هذا في شرع قط من شرع الله الذي أنزله على أنبيائه. الرسل متفقون على تنظيف شريعة هذا الدين وبيان أنه خالص من الله عز وجل وأنه له وحده سبحانه وتعالى. فإذا معنى بحق السائلين عليك أن الله عز وجل وعد ووعده الحق وأوجب على نفسه أنه من دعاه خالصا من قلبه أجاب دعاءه. حق السائلين الإجابة، حق السائلين ما هو؟ أن يجيب الله دعوتهم. إذا قلت حق السائلين عليك أي بحق حق سؤالهم الذي أوجبته يا الله على نفسك الكريمة أن تجيب دعوته. فإذا قوله واستفت وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا هو القول الأول الذي قلناه وهو الصحيح، أنهم كانوا يقولون اللهم إن نبيا قد أضل زمانه ووعدتنا بخروجه فأخرجه حتى نقتل أعداءنا. أما أنهم كانوا يتوسلون بذات مخلوق هذا لا يكون ولا يضر ولا يضر الله به أحد. الأمر الثاني قوله سبحانه وتعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلما جاءهم ما عرفوا، أي أتاهم هذا النبي الموصوف في كتبهم وعرفوه وعلموا منه حق اليقين. كيف عرفوه؟ في كتب تسمى دلائل النبوة وهي كثيرة، وكذلك في السنن موجود أبواب بعض علامات النبوة أو دلائل النبوة وأفردها المصنفون، ذكروا منها عدة أحاديث أخبار يعني آثار، منها أن أحد أخبار الشامي ولعل اسمه البيهان هكذا ويقول أنه قدم المدينة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، وكانوا يقولون اليهود لم نرى صلاة أحسن من صلاته ولا عبادة أحسن من عبادته. لما أوشك على الموت دعا اليهود فاجتمعوا حوله قال يا معشر يهود هل تعلمون ما الذي أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ الخمر والخمير يعني أرض الشام لأنها كانت في نعمة وكانوا في رخاء وعيش، وأرض البؤس والمجاعة والفقر المدينة لأنها كانت طاحنة. هل تعلمون ما الذي أخرجني من هناك إلى هنا؟ قالوا أنت أعلم. قال أخرجني لأن نبيا ذكر في التوراة مهاجره هذه البلدة وقد أضل زمانه وكنت منطيرا وجيئه، فإياكم إذا خرج أن تخالفوه فإنه يخرج بالقتل وإظهار هذا الدين، فلا تكونن أول المخالفين له. ذكروه هذه المذكورة في السيرة وكانوا يريدونه. فلما أسلم الأنصار وسمعوا بخروج هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت اليهود تستفتح به عليهم وسمعوا من ذلك الكلام بادروا وأراد الله الخير لهم، فبادروا وأسرعوا بإسلامهم وباعترافهم وتصديقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا إذا خاطبوا يهود قالوا يا معشر يهود أسلموا فقد تعلمون والله أنه هذا النبي الذي كنتم تستفتحون به علينا. وقالوا لا ليس هذا هو بالنبي، فغيروا وحرفوا كبرا وعنادا. الشاهد كذلك أن أحد رؤساء بني النضير كان يعلم أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو المبعوث، فكانوا يخاطبونه فإذا أقبل على اليهود أخبرهم فإذا أقبل على المسلمين أنكر ذلك. ذكرت هذه المسائل وغيرها في دلائل النبوة. نقول ما معنى عرفوا ولم يقل سبحانه وتعالى فلما علموا؟ أنت تقول عرفت زيدا وتقول علمت زيدا، ما الفرق بين العبارتين؟ تقول علمت زيدا إذا واحد أخبرك من جماعة فيهم زيد وزيد وزيد، وتقول هذا المال ادفعه لفلان الذي من صفة أنفه كذا وجبهته كذا ومنطقه وكلامه كذا، فتتفحص تعرف زيد وزيد وزيد، لكن لا تعلم هذه الصفة تنطبق على من، وإنما تعرف وجوه القوم، تعرف وجوه هؤلاء الزيدون، تعرف وجوه هؤلاء الزيدين. فلما أتاك بأوصاف ومررت على هؤلاء الزيدين عرفت أن زيدا هذا ينطبق فيه هذا الوصف، فتقول عرفت زيدا. الأول تقول علمت الزيدين، لكن إذا ميزتهم من بينهم تقول عرفته. فالعرفان معرفة الذات، والعلم الذات مع الصفة، لكن تكون مختلطة، فإذا ميزتها تقول عرفته. إذا عرفت هذا الضابط حينئذ يهون عليك إذا سمعت قول الله عز وجل: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، ويعلم كل من مدن في المدينة، يعرف كل رجل في المدينة يعرفه، يعني يعلمه صلى الله عليه وسلم، يعلم أساميه، لكن لا يعرف المنافق من غير المنافق، لا يعرف المنافق، فلذلك لا تعلمه نحن نعلمه، لأنه لم يميز أشخاصهم من بين سائر المؤمنين. فلما عرفه الله وميز بعضهم عن بعض وعرف المنافق من غير المنافق، جاءت الآية الأخرى فيها التعريف. استمعوا إلى قوله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم. ما قال فلا علمتهم، لو شاء الله لجعل سيما على الوجوه، إما كلوه أو نثوء أو شيئا ما يعرفه المؤمن، لو نشاء لوضعنا علامات على الوجه فلعرفت المنافق من غير المنافق، لكن لم يضع علامات، لم يضع الله سبحانه وتعالى علامات، فقالوا لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. إذن عرفنا معنى المعرفة وعرفنا معنى العلم، ولذلك لا يطلق على الله عارف، لا تسمي الله سبحانه وتعالى عارفا، لأن العارف العرفان يسبقه جهل، معرفة شيء لابد أن يسبقه جهل، لذلك لا يصف الله سبحانه وتعالى به، إنما يصف بالعلم، إنما يصف الله سبحانه وتعالى بالعلم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني كفروا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن الكفر ليس بالضرورة أن يكون عن جهل، قد يكون عن عناد، قد تعرف الحق، لأن بعض من يقول أن من عرف الحق لا يسمى كافر، بالعكس ليس عرف الحق وهو كافر ملعون، وهؤلاء اليهود عرفوا الحق فهم كفار ملعونون. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، لم يقل سبحانه وتعالى فلعنة الله على هؤلاء اليهود أو فلعنة الله عليهم، قال على الكافرين ليشمل ويعم كل كافر، فهؤلاء أولى بالدخول من غيرهم، هؤلاء اليهود أولى بالدخول. فلعنة الله على الكافرين جاء بالألف اللام لتدل على الاستغراق، فشمل كل أنواع الكفار، قال فلعنة الله على الكافرين. قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، فدل على أن من آمن بنبي وكفر بنبي فهو كافر، ومن آمن بملك وأنكر ملكا ممن خلقه الله فهو كافر، فمن صدق بكتاب أنزله الله ولم يصدق بكتاب آخر فهو كافر. فإذا من شروط الإيمان لا بد أن تؤمن بالله وملائكته، جميع الملائكة تؤمن بها، لا يطلب منك حصرهم لأن حصرهم مستحيل لا تعلمه، لكن تؤمن بأن ما خلقه الله من ملك فهو صحيح، وما سماه الله لك من جبريل وميكائيل وإسرافيل فهو صحيح، فتؤمن بذلك. وما أنزله الله من كتاب مجملا لا بد أن تؤمن به، وما أنزله مفصلا باسمه لا بد أن تؤمن به. فمن كفر ببعض وأنكر ببعض فهو كافر جملة، ومن صدق ببعض ولم يصدق ببعض فهو كافر جملة. فلذلك كفروا به، فلعنة الله على الكافرين دل على أنهم كفروا. بئس ما اشتروا به أنفسهم، ثم ذمهم الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء لما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بالرسالة ذمهم الله أشد الذم. كلمة بئس ونعمة الأصل فيها أنها أفعال تأتي لبيان المذموم وبيان الممدوح، فنعمة هي صيغة تعم جميع أنواع المحامد ما يمدح به الإنسان، وبئس فعل يجمع جميع الأفعال المذمومة. وغالبا إذا دخلت على معرفة تكون المعرفة مرفوعة، تقول بئس الرجل زيدا، بئس الرجل فلانا، وإذا دخلت على نكرة كانت منصوبة بئس رجلا زيدا وبئس فلانا كذا، إذا دخلت على النكرة كانت منصوبة، وإذا دخلت على المعرفة كانت مرفوعة. والمرفوع قد يكون فاعل وقد يكون المخصوص بالذم. يقول الله عز وجل بئس ما اشتروا به أنفسهم، رسم القرآن أن بئس مربوطة بما، والرسم الإملاء الحديث بئس الحال وما الحال، لأن ما نكر موصوف ليست هي من يعني داخلة في بئس جملة، بئس فعل وما حرف. يقول الله سبحانه وتعالى بئس شيئا اشتروا به أنفسهم، اشترى وشرى بمعنى باع واشترى، واشترى هنا بمعنى باع يعني باعوا أنفسهم. والأصل إذا قلت اشترى أو شرى بغير الدينار والدرهم تصلح أن تكون بيعا وتصلح أن تكون شراء، لكن لما كان البيع بالذهب والفضة غالبا هو المبذول والمطلوب سواه، اعتبر أن من بذل ذهبا وفضة هو البائع، والمتلقي للذهب والفضة هو البائع، والصارف للذهب والفضة هو المشتري. لكن إن لم يكن ذهب وفضة فكلاهما يصلح أن يكون بائعا ويصلح أن يكون مشتريا، هنا بمعنى باعوا أنفسهم بشيء رخيص، لأن الحسد دفعهم والبغي والظلم دفعهم أن يكفروا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وإرضاء لأنفسهم وشهواتهم باعوا شهوة للنفس ابتغاء العلو والاستكبار، باعوا هذا الدين وهو قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الكتاب، مرضاة أنفسهم التي هي تسعى وراء البغي والعدوان. فيقول الله عز وجل بئس ما اشتروا به أنفسهم، فجعل أنفسهم هي المشترات، كأنهم بذلوها أو بذلوا دينهم ليحافظوا على أنفسهم المشروعة بالهوى والبغي والعدوان. بئس ما شروا به أنفسهم أن يكفروا، أن وما دخلت عليه في الفعل المضارع تأويل مصدر، بئس ما شروا به أنفسهم كفرهم، فالكفر هو المشترى، فالكفر هو المذموم الذي دخل عليه فعل الذنب بئس، قال أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، بغيا مفعول لأجله، والمفعول لأجله غالبا ما يأتي إلا للحكم. إذا قلت قمت انتصابا لك، وقام الطالب إجلالا للمدرس، وضربت فلانا تأديبا لهم، كلمة تأديب وإجلال وانتصاب تسمى ذي مفعول لأجله في اللغة العربية. ومعنى المفعول لأجله أنه علة لهذا القيام، وعلة لهذا الضرب، وعلة لكذا، فدل على أن هذه علل لهذه الأفعال. عرفنا هذا؟ قوله تعالى بغيا، بئس ما شروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، دل على أن البغي والحسد هو الدافع لهم، هو الدافع لكفرهم، وهو المحرك لبغيهم، وهو الباعث على أنهم لا يؤمنون بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا؟ يفهم من ذلك أن كفر إنما كان بغيا لا عن دليل، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أن ينزل كذلك